الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن القيم رحمة الله عليه في تهذيب مدارج السالكين في الكلام على الفاتحة، قال: وقد اشتملت الفاتحة على الرد على المبطلين من أهل الملل والنحل، والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة. وهذا يعلم بطريقين، مجمل ومفصل. الفاتحة اشتملت على الرد على أهل الباطل من غير المسلمين ومن المسلمين. الفاتحة اشتملت على الرد عليهم. ازاي؟ قال: يتضح هذا بطريقين، مجمل ومفصل. اما المجمل فهو ان الصراط المستقيم اللي ربنا امر المؤمنين ان يسألوه اياه، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق وإيثاره وتقديمه على غيره ومحبته والانقياد له والدعوة إليه وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. الصراط المستقيم يتضمن معرفة الحق، إنك تعرف الحق وتؤثره على غيره وتقدمه على غيره وتحبه وتنقاد له وتدعو إليه وتجاهد أعداء الحق بقدر إمكانك. طب ما هو الحق؟ الصراط المستقيم يتضمن معرفة الحق. ما هو الحق؟ الحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما جاء به علما وعملا في باب صفات الرب سبحانه وأسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وفي حقائق الإيمان التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى. وكل ذلك مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. يبقى ما هو الحق؟ ما جاء به الرسول عليه السلام، ما كان على رسول أصحابه علما وعملا. فكل علم أو عمل خرج من مشكات نبوته وعليه السكة المحمدية بحيث يكون من ضرب المدينة، دي لغة المعاملات، لغة الايه؟ الفلوس. الفلوس على الايه؟ الختم، وضرب الايه؟ وضرب مصر، وضرب كذا، يعني مضروبة هنا عندنا، يعني معمولة عندنا، مصنوعة عندنا. فكل علم او عمل خرج من مشكات نبوته عليه الصلاة والسلام وعليه السكة المحمدية، الختم المحمدي، بحيث يكون من ضرب المدينة، يعني خرج من ايه؟ من المدينة، فهو من الصراط المستقيم. وما لم يكن كذلك فهو من صراط ايه؟ اهل الغضب والضلال. فما ثم خروج عن هذه الطرق الثلاث، يبقى عندك ثلاث ايه؟ ثلاث سكك: طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، وطريق اهل الغضب، وطريق اهل الايه؟ الضلال. ولهذا قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهم: الصراط المستقيم هو الإسلام. وقال ابن مسعود وعلي: هو القرآن. وقال سهل بن عبد الله: طريق الصراط المستقيم هو طريق السنة والجماعة. وقال بكر بن عبد الله المزني: الصراط المستقيم طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا، وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره، فهو الصراط المستقيم. وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له. فهذا الطريق المجمل يعلم أن كل ما خالفه فإيه؟ فباطل، وهو من صراط الأمتين، الأمة الغضبية وأمة أهل الضلال. يبقى ده الطريق المجمل اللي تعرف دي ان الفاتحة ايه؟ ردت على اهل الايه؟ على اهل الباطل. اما المفصل فبمعرفة المذاهب الباطلة واشتمال كلمات الفاتحة على ابطالها. الفاتحة تضمنت الرد على ايه؟ المذاهب الباطلة. فنقول الناس قسمان، الناس قسمان، مقر بالله تعالى وجاحد ايه، وجاحد له. فتضمنت الفاتحة اثبات الخالق تعالى والرد على من جحده، ازاي؟ باثبات ربوبيته تعالى للعالمين، الحمد لله رب العالمين، بكده ردت على من جحد ايه، على من جحد الله سبحانه وتعالى. وتأمل حال العالم كله، علويه وسفليه بجميع اجزائه، تجده شاهدا باثبات صانعه وفاطره ومليكه كل شيء في الكون. اذا دققت النظر فيه وجدته مكتوبا عليه صنع الله الذي اتقن كل شيء. فتأمل حال العالم كله، علويه وسفليه بجميع اجزائه، تجده شاهدا باثبات صانعه وفاطره وبارئه ومليكه. فانكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة انكار العلم وجحده، لا فرق بينهما، بل دلالة الخالق على المخلوق والفعال على الفعل والصانع على احوال مصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة اظهر من العكس. قص ابن ساعدة، هذا الرجل عربي في الجاهلية قبل الاسلام، تعرف على الله بكل بساطة، قال ان الاثر يدل على المسير. لما تنزل الغيط كده بعد ما رويته بكم يوم ويدوب الارض كده ايه شفت كده شوي، وتلاقي تدوس في الارض تعلم عليه، تعلم في الارض. فلما تبص في الغيط وتلاقي فيه اقدام في الارض في الطين، تعرف ان في حد مشى هنا ضروري. ان الاثر يدل على المسير، وان البعر يدل على البعير. لما تروح اخر النهار وتنظف المربط بتاعك وتسيبه نظيف علشان تيجي بكره، وبعدين تيجي بكره الصبح وتلاقي المربط فيه زبل وفيه بعض، هتقول مين ربط بهايمه هنا؟ مش كده ولا ايه؟ لانك انت امبارح سايبه نظيف منظفه قبل ما تروح. فقص ابن ساعده في الجاهليه قبل الاسلام قال ان الاثر يدل على المسير وخبريه من وجهين، احدهما انها من لوازم كماله المطلق، فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني من لوازم رحمته وربوبيته، وهكذا سائر الصفات الخبرية. الوجه الثاني أن السمع ورد بها بالصفات ثناء على الله ومدحا له وتعرفا منه إلى عباد بها، فجحد هذه الصفات وتحريفها خلق المخلوق والفعال على الفعل والصانع على أحوال مصنوع عند العقول الزكية أظهر من العكس. فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه، إذا استدل الناس بصنعه وأفعاله عليه، ولا ريب أنهما طريقان صحيحان كل منهما حق والقرآن مشتمل عليهما. فأما الاستدلال بالصنعة فكثير، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الاستدلال بالصنعة على الصانع كثير، وأما الاستدلال بالصانع فله شأن آخر، وهو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأمامهم أفي الله شك، أفي الله شك، ما في الله شك أبدا، أي شك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى إيه؟ إلى دليل. لما تيجي الضحى كده الساعة 10 11 بالنهار وتقول إيه الدليل على إن إحنا بالنهار؟ ما يقولش كده إلا إنسان مقبول في عقله. لما تيجي كده الساعة 10 11 بالنهار إيه؟ وتقول إيه الدليل إحنا مش بالليل؟ فين كان إحنا بالليل؟ ده إنسان مجنون. فالرسل بتقول أقوم إيه؟ أفي الله شك؟ هو في شك في الله عشان تقولوا ايه الدليل على وجود الله؟ ده وجود الله ده قضية مسلمة. اي شك في الله حتى يطلب اقامة الدليل على وجوده؟ واي دليل اصح واظهر من هذا المدلول؟ فكيف يستدل على الاظهر بالاخفى؟ ثم نبهوا على الدليل بقولهم فاطر السماوات والارض، ادي الدليل، الدليل على وجود الله السماوات والارض. قال: وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان شيخ الإسلام رحمة الله عليه كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار، ومن لم يرى ذلك في عقله وفطرته فليتهم عقله وفطرته. إذن وجود الله سبحانه وتعالى ظاهر لأصحاب الفطر السليمة والعقول الصحيحة، فمن لم يرى الله سبحانه وتعالى بعقله وفطرته فليتهم عقله وفطرته. يقول رحمة الله عليه: ولكن من الناس طوائف تريهم فطرتهم هذا المقدار من الحق، فلا يشركون بالله في ربوبيته أحدا، ولا يثبتون معه خالقا آخر، لكنهم أهل إشراك به في إلهيته. كلام واضح؟ وين عندنا الربوبية والإيه والألوهية؟ الكفار في الجاهلية كانوا مقرين بالربوبية ولا لا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول إيه الله. فالكفار كانوا مقرين بوجود الله، معترفين بربوبيته، موحدين في الربوبية، يعني لا يقولون هناك خالق غير الله، الله واحد هو الخالق، لكن مشركون في الإيه في الألوهية. إنهم كانوا إذا قيل لهم إيه لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهم يعبدون غيره ويعدلون به سواه في المحبة والطاعة والتعظيم، وهم الذين اتخذوا من دون الله أندادا. فهؤلاء لم يوفوا إياك نعبد حقه وإن كان لهم نصيب من إيه من نعبدك. إيه الفرق بين إياك نعبد ونعبدك؟ إياك نعبد وحدك إيه لا نعبد إيه غيرك. إياك تقديم المعمول على العامل، هذا يدل يفيد الحصر والاقتصار، إياك وحدك نعبد. أما نعبدك فهم يعبدونه ويعبدون إيه غيره، لكن ليس لهم نصيب من إياك نعبد المتضمن معنى لا نعبد إلا إياك حبا وخوفا ورجاء وطاعة وتعظيما. فإياك نعبد تحقيق لهذا التوحيد وإبطال للشرك في الإلهية، كما أن إياك نستعين تحقيق لتوحيد الإيه الربوبية وإبطال للشرك به فيها. وكذلك قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فإنهم أهل التوحيد وهم أهل تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، وأهل الإشراك هم أهل الغضب والضلال. وهكذا تضمنت الفاتحة الرد على أهل الإيه على أهل الباطل من الأمم السابقة ومن ضلال المسلمين، كما تضمنت الرد على الجهمية معطلة الصفات أهل التوحيد الناقص الذين ينفون أن تكون ذات الله عز وجل متصفة بالعلم والقدرة والرزق ونحو ذلك. تضمنت الفاتحة الرد على الجهمية من وجوه، أحدها من قوله: الحمد لله، فإن إثبات الحمد الكامل له سبحانه يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا بكل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها، فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها. وكذلك في إثبات صفة الرحمة له، الرحمن الرحيم، ما يتضمن إثبات الصفات التي تستلزمها من الحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر وغيرها. وكذلك صفة الربوبية تستلزم جميع صفات الفعل، وصفة الألوهية تستلزم جميع أوصاف الكمال ذاتا وافعالا كما تقدم. فكونه سبحانه محمودا الها ربا رحمانا رحيما ملكا معبودا مستعانا هاديا منعما يرضى ويغضب مع نفي قيام الصفات به جمع بين النقيضين، وهذا من امحل المحال. وهذه الطريق تتضمن اثبات الصفات الخبرية من وجهين، احدهما انها من لوازم كماله المطلق، فان استواءه على عرشه من لوازم علوه، ونزوله كل ليلة الى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني من لوازم رحمته وربوبيته، وهكذا سائر الصفات الخبرية. الوجه الثاني ان السمع ورد بها بالصفات ثناء على الله ومدحا له وتعرفا منه الى عباد بها، فجحد هذه الصفات وتحرفها عما دلت عليه وعما اريد بها مناقض لما جاءت به، فلك ان تستدل بطريق السمع على انها كمال، وان تستدل بالعقل كما تقدم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.